إرجاع أنصاري تميم وسارع نسارع والباري وباريكم تلا وآذانهم طغيانهم ويسارع نآذاننا عنه الجوالي تمثلا يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه مشارب لامع وآنية فيها الأتاك لأعدلا وفي الكافرون عابدون وعابد وخلفهم في الناس في الجر حصلا حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مسلا وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعملا ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل مجلا وقبل سكون قف بما في أصولهم ودراء فيه الخلف في الوصل مجتلى كموسى الهدى عيسى بن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلا وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا مسمى ومولا رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترى تزيلا الألف إذا تكررت الراء قبل الألف التي بعدها راء متطرف مكسور يعني الألف جاء بعده راء متطرف مكسور ووقع قبله راء فيكون الإمالة لمين؟ لأبي عمرو والكسائي والدقليل لورش ومين؟ وحمزة. في برضو بعض الكلمات المشابهة لهذا الباب واختص بإمالتها مين؟ دوري الكسائي. يبقى في كلمات خاصة في كلمات مشابهة لهذا الباب ودخل وكلمات أخرى وجدت هوها هنا لأنها اتفقت كلها على أن الذي يملها من دور الكسائي يعني الكلمات اللي جاية دي كلها لدور الكسائي يقول وإضجاع كلمة إضجاع يعني إيه؟ إضجاع يعني إمالة كبرى وإضجاع أنصاري أول كلمة إيه؟ في قوله تعالى من أنصاري إلى الله تميم من الميمين تميم ده اللي هو رمز مين دوري الكسائي وإضجاع أنصاري تميم يقول ايه من أنصري إلى الله أنصري إلى الله لا تكونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصري إلى الله واضح يبقى من الميمين كلمة أنصاري في القرآن الكريم دور الكساء تميم أيضا الكلمة الثانية ومعطوفة سارعوا جت كم مرة جت مرة واحدة في القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة برضو اللي زيها نسارع لهم في الخيرات نسارع لهم في الخيرات ماشي هو عموما سارع وكل ما اشتق من كلمة سارع يسارعون فيهم يقولون نخشى عن الكلمات دي كلها جاية نسارع والباري جاية كل جاية في الوقت الباري دي بقى اسمها البارئ هو الله الخالق البارئ المصور البارئ المصور نسارع والباري اللي هو الباري إن هو الله الخالق البارئ المصور ماشي وبارئكم فتوبوا إلى بارئكم نسارع والباري وبارئكم تلا عدنا في الرمز تاني عشان يأكد لك إن الكلمات دي كلها مين بدون الكساء يقول إيه فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم والباري وبارئكم تلا بعد كده يقول إيه آذانهم آذانهم يقول ايه جعلوا اصابعهم في اذانهم الالف الثانيه اذانهم الالف اللي ما يشعر به الالف اللي بعد الذال اذانهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق يبقى كل اذانهم في القران الكريم يقولها ازاي اذانهم يبقى الالف التي وقعت بعد الايه الذال وآذانهم كلمة تانية أغيانهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الكلمات دي مش مفيش فيها رقائق، بس هي لانها شديد. تاخد نفس الحكم، ولو اشتركت كلها في الجمال الدوري الكسائي جابها معاها، يبقى اذانهم طغيانهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ماشي، طغيانهم ويسارعون. يسارع كلمه اللي بعد كده كلمه يسارعون، واولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يسارعون يبقى بالاخر باب سارع، باب سارع، كل ما جت ما جت ما جاء من سارع. ولذلك الامام ابن الجزري قال في طيبه وباب سارع، ماشي، وباب سارع، هو ريهنا وجاب في كلمه واحده باب سارع، اسارع مشتق منه. يسارعون حيث وقع، ماشي، ويسير اولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ها نسارع لهم في الخيرات، مش منهم يسارع، نسارع لهم في الخيرات، في الخيرات اولئك من المفلحين، ماشي. قلنا احنا قلنا حيث وقعت، ماشي، سابق سابق بالخيرات، ماشي. بعد كده ويسارعون اذاننا برضو، يبقى اذانهم كلمه اللي بعد كده اذاننا، وفي آذيننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. آذيننا في سورة ايه؟ سورة فصلة. وفي آذيننا وقر، ماشي. بعد كده نقول ايه؟ عنه الجواري، عنه الجواري كمثلا، كلمة الجواري ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، ومن آياته الجوير في البحر كالأعلام. كلمة تانية في قوله تعالى وله الجوير المنشآت في البحر كالأعلام، ماشي. التالتة فين؟ الجوير الكنس، الجوير الكنس متطرفة مكسورة بعد ذلك. هي الكلمة اللي بقى خصها دور الكساء ونص عليها بقى اهو لمين؟ ورسائل جواري، عنه جواري تمثال، برضه جاب لك المتانة وجاب لك تمثال، كل دير مسلمين لدور الكساء، تأكيد ان الكلمات دي خاصه بدور الكساء. الجواري، الجواري الكنس، ماشي. يواري، الكلمه اللي بعد كده كلمتين، يواري واري في سوره العقود اللي هي سوره المائده، يواري اواري في العقود بخلفه اهو، يعني بخل فيه، يعني فيها ايه؟ فيها الفتح والإمالة، ماشي. يواري قال يا ويلتي، قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأويري سوءة أخي، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يويري سوءة أخيه. قلنا من الكلمتين دول فيهم إيه؟ خل. خل. الراجح أن دوري الكسائي ليس له إلا الفتح من طريق الشاطبي. يبقى الخلف ده مش معمول به، اللي هنقرا به ان ذو الكسائي ليس له في اواري واواري الا الايه؟ الفتح فقط. يبقى يواري واواري ليس فيهم الا الايه؟ الفتح لذو الكسائي. اما الخلف ده قالوا للشيخ على سبيل الحكايه، لكن هو خروج عن نظم، خروج عن طريقه، خروج عن طريقه وعن طريق التيسير، فلا يلتفت له ولا يقرا له من طريقه الشاطبيه بالايه؟ بالامام، ماشي. فانت تعرف ان فيها خلف، ولكن الخلف ده مش هنقرا به، ماشي. يواري واري في العقود بخلفه، ماشي، خلاص كده انتهينا بهذا الكلام، بهذا عن الكلام عن دور ايه؟ الكساء. هنخش على مجموعه كلمات تانية. طب دليل عن دور الكساء اخر واحد عشان الهاء دي عند عليه بخلفه. الكلمه اللي بعدها لك ضعافا، ضعافا، خلاص. يبقى الكلمه اللي بعدها ضعاف، الكلمه الثانيه حرف النمل، يعني الموضعين بتوع النمل. اتيك، انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اتيك حرف موضع النمل. لكن دي سورة ايه؟ النساء. ماشي؟ ضعافا وحرف النمل الحكم فيهم ايه؟ آتيك قولا او قولا بخلف. مين اللي امالهم؟ قولا بخلف. يبقى خلاد بخلف ضممناه. خلف بلا خلاف. يبقى خلف بلا خلاف وخلاد بالخلف. قولا بخلف يعني خلاد بخلف عنه خلف قولا واحد. اقدر اقول إمالة حمزة بخلف عن خلاد. ممكن تبقى مكتوبة كده ضعافا أمال حمزة بخلف عن خلاد. يعني أمال حمزة ولخلاد الخلف. يعني لو خلاده وجه تاني هو الفاتح. ماشي؟ يبقى عندنا ضعاف وآتيك الموضوعين. خلف يملهم قولا واحدا وخلده الايه؟ الوجه لو الفتح والايه؟ والإمام. ذرية ضعيفة ضعيفة ضعيفا خيفوا عليهم. طبعا خيفوا خدناها قبل كده. ضعيفا خيفوا عليهم. ده مين؟ ده حمزة من الروايتين. خلف وخلاد. وخلاد ده وجه آخر هو الفتح. ضعافا خيفوا عليهم. أنا إيتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أنا إيتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ده مين؟ خلف وخلاد. ولخلاد وجه آخر وهو الفتح كبقية القراء. يبقى خلاص ضعافا وحرفا يعني الموضعين. ضعافا وحرفا النمل آتيك قولا بخلف ضممناه. بخلف ده عائد على مين؟ على القولة. يبقى قولا بخلف. خلاد بخلف وضممناه بخلف وبدون ايه؟ بدون خلف. بخلف ضممناه. بعد كده هنقرأ من تقال هنتقل لحاجة تانية خالص وهو كلمات التي يميلها هشام عن الشامي. اظن من اول اللي احنا بنسمع هشام خدنا له كلمه اله بس قبل كده. مش كده اله له هشام بس كان بيوافق فيها مين؟ حمزه والكساه. الكلمات الجايه دي بقى خاصه بهشام بس. يبقى احنا عندنا خدنا قبل كده اله لهشام وحمزه والكساه ما تنساهوش. بس إله دي بيشاركوا بيشاركوا بيشاركوا بيشارك حمزة والكساء. أما الكلمات اللي جاية دي خاصة بهشام. بخلف ضممناه مشارب قال لك لامع. لامع اللام رمز مين؟ هشام عن الشامي. الشامي ده اللي هو مين؟ نعم. مشارب لامع خلاص أهي اللام أهي اللام رمز هشام. وآنية الكلمة الثانية يبقى أول واحدة إيه؟ مشارب. آنية برضو لهشام. هيجيب لك الرمز ثاني في آخر البيت. وآنية فيها الأذاك لأعدل. برضو أهو الرمز أهو لأعدل. طيب الآنية فيها الأتاك. يبقى هنا حدد الموضع اللي ايه؟ اللي هو في الغاشية. اللي هو في الغاشية. آنية في الغاشية. قيد الموضع. هل أتاك؟ يميل الهمزة ولا التاء؟ ايه نية؟ الألف بدي قبل التاء. نتكلمش في الألفات ليه؟ نتكلم في الألفات. خلاص؟ تسقى من عين آنية. آنية اللي في سورة ايه؟ الغاشية. عرفت منين هل أتاك؟ طب احنا عندنا يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب صوت الإنسان. فهل الجملة دليل ايه؟ لأنه قال في هل أتاك. يبقى هو هنا خصص موضع ايه؟ هل أتاك. لكن وبرضه قبل كده قال في عن سيدنا حمزه وحرف النمل آتيك. ده الموضع ده حددها بموضع ايه؟ النمل. انا مش مذاكر بصراحه هو جت قبل كده ولا ما جتش، ولكن لما دام حدد صور يبقى هو قصد المواضع دي. اما ديت هل وآنية في هل أتاك. وآنية في هل ايه؟ أتاك. ايه أعدل اللام رمز من يا مولانا؟ رمز هشام عن الشامي. يبقى آنية في سورة اهو في سورة الغاشية. وآنية في هل أتاك لأعدل. يبقى احنا خدنا كم كلمة لحد دلوقتي لهشام؟ اثنين خاصين بهشام، وكانت عندنا كلمة خدناها قبل كده خاصتين لمع حمزة والكساء. خلاص الكلمات اللي بقى الكلمه اللي بعد كده بايه يقول ومع كافرون في الكافر. وفي الكافرون عابدون وعابد كلمه ثالثه عابدون والكلمه الرابعه عابد في سوره الكافرون بيسموها سوره الجحد عشان ممكن بعض الكتب هتلاقي اسمها الجحد من الجزء اللي سماها عابدون عابد الجحد ليه عابدون على الجحد اللي هي سوره الكافرون ماشي يعني الجحد اللي هو في الكفر يعني ماشي وفي الكافرون عابدون وعابدون اللي في سوره ايه الكافرون او سوره الجحد اللي هي سوره الكافرون قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد يبقى عابدون كانت كم مره مرتين في سوره الكافرون وعابد كانت مره وفي الكافرون عابدون وعابدون لمين هشام عن الشام خلاص يبقى احنا كده انتهينا من كلمات هشام عن ابن عامر كلمات خاصه 1 2 3 4 وكلمه مشتركه ماشي قول بعد كده ايه وخلفهم في الناس في الجر حصلا كلمه سيدنا ابو عمرو البصري وهي كلمه الناس كلمه الناس قال لك في الجر يعني المجروره اللي تحتها ايه طيب الناس مش معانا طب الناس مش معانا بتكلم على الناس المجرور وخلفهم في الناس في الجر حصلة اي ان سيدنا ابو عمرو البصري له ان سيدنا ابي عمرو البصري له الاماله في كلمه الناس بايه بخلف يعني ايه يعني الخلف يعني له الفتح وله الاماله في الناس المجرور طيب الكلام ده معناه ايه معناه ان سيدنا الدوري او سيدنا السوسي لكليهما الفتح والاماله يعني انا ممكن اقول الدوري والسوسي معنى الخلف يعني له فتح وله اماله صح فتح واماله مش وقال حصله يعني للامام ما دام اطلق الخلف للامام يبقى الخلف للرواه ماشي ناخد مثال بيقول ايه قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يبقى كده معنى ظاهر كلام الشيخ ان سيدنا الدوري له الفتح والإمالة وان سيدنا السوسي له الفتح والايه والإمالة ده ظاهر المد ولكن الصحيح المقروء به ان سيدنا الدوري ليس له الا الايه الإمالة وان سيدنا السوسي ليس له الا الفتح يعني الخلاف ده موزع الخلاف مفرع او الخلاف موزع على الرواة فالإمالة هنا لمين لسيدنا دوري ابي عمرو يبقى الإمالة في لفظ الناس المجرور خاص بدوري ابي عمرو فقط اما السوسي ليس له من طريق الشاطبيه ولا من طرق الطيبه إمالة لم تاتي عن سيدنا السوسي خالص إمالة في الناس المجرور اما سيدنا الدوري اتى عنه خلف من الطيبه فيه لكن السوسي ملوش الا الفتح يبقى احنا خلاصه الكلام ان سيدنا السوسي ليس له في طريقه الشاطبيه الا الفتح وان سيدنا الدوري ليس له الا الايه يبقى كده كلمه الخلف مفرع او موزع على الروايتين على الروايتين خلاص فهمنا البيت ايه اخش على البيت اللي بعده ولا عيد اللي فات تاني خلاص الكلام اللي جاي اخر حاجه تقريبا هيبقى الكلام لسيدنا ابن ذكوان بعض الكلمات التي امالها سيدنا مين ابن ذكوان الكلمات اللي بيمالها سيدنا ابن ذكوان اللي هتيجي الوقت بعضها بيشارك فيها ناس وبعضها هو انفرد به بيقول بعد كده ايه حمارك اول كلمه قال لك حمارك يبقى اي حمار لا حماري ريكا اللي فيها ايه الكاف انظر الى حميرك اللي فيها الكاف حمارك ها كلمه ثانيه المحراب ها اكراههن اربعه الحمار في الاكرام يبقى كده اطلق الحمار ايه ما دام جابها مرتين اهو اكراههن والحمار وفي الاكرام عمران اكراههن وفي الاكرام وقيمه العمران سبعة ستة عمران سبع كلمات قال وكل اي اللي فدى كله بخلف بخلف لابن ذكوان يبقى ابن ذكوان بيرو ابن ذكوان له الإمالة في الست كلمات دي بخلف يعني له الفتح والايه وانظر الى حبيرك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وفان الله من بعد اكراههم لغفور رحيم طبعا الكلمات اللي فاتت دي كلها فيها خلف يعني يجوز لهم يقراها بالايه بالفتح الحمار كمثل الحمير يحمل اسفارا تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام على قراءه ابن عامر ماشي تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام على قراءه ابن عامر ذو الجلال والاكرام فهم وجهين ذو الجلال والاكرام والاكرام عمران ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمرين على العالمين عمرين واضح اذ قالت امراه عمرين رب اني وفيها الفتح ايضا قال لك وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب غير المحراب المجرور يعني ايه غير خرج من الخلف يبقى المحراب المفتوح والمضموم فيه الخلف اما المجرور ليس له الا الإمالة فقط طب ايش عرفك ما ممكن يكون الفتح لك لا هو جابه في إمالة وقال لك غير ما يضر استثناء من الخلف الاصل هنا الإمالة لانه بينص على الإمالة يبقى هو هنا سيدنا ابن ذكوان له في المحراب المبرور ايه الإمالة زي في قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فاوحى خلاص يبقى المحراب المجرور ليس له فيه الا الايه الإمالة غير ما يجر من المحراب فلاخف كلما لقى فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله ان الله مكسور في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب ماشي المحراب او المحراب خلاص يبقى المفتوحه فيها الخلف اما المكسوره او المغروره ليس فيها الا الايه الا الإمالة فاعلم لتعمل يعني اعرف اللي قلت لك في الباب ده كله عشان تطبقه وتعمل بيه اللي جاي ده بقى كله حبه قواعد ما عادش فيه كلام جديد كلها حبه قواعد كده ايه تعرف تقول ايه ولا يمنع الاسكان في الوقف عارضا اماله مال الكسر للمال الكسر في الوصل مهين يعني بقول ان مثلا كلا ان كتاب الابرار اهي او عقب الدار فنعم عقب الدار انا امنت كلمه الدار ليه لسيدنا ابو عمرو او دور الكسائي ليه عشان الوضع ده مضطرف مكسور طب انا بقى بعمل ايه بسكن مش كده طيب الوقت اصبحت الراس ساكنه مش كده يبقى امين ولا ما امنش لما الاصل جاء احد امين حتى مش ممكن حد يقول لي انت دلوقتي لما تقف تسكن فنعم عقب الدار الراس ساكنه هي ماشي معاكش مكسوره بتميل ليه؟ اقول لك لان الاصل فيها انها مكسور يبقى لو حتى ولا يمنع الاسكان الاسكان العارض لا يمنع الاماله اذ هو عارض ولا يمنع الاسكان في الوقف عارضا لانه شيء عارض مش اصل الاصل انها مكسوره يبقى لو ما اقف عليها برضه هجيب فيها الاماله فنعم عقب الدير سيدنا ابو عمرو او دير الكساد اقول ايه؟ كتاب الابرير لسيدنا مين؟ أبو عمرو الكسائي أو التقليل لورش وحمزة. لما أقف عليها حتى وإن كانت لو الكسر ده هو أصبح سكون بسبب الوقف اجري فيه الاماله وغير برضه معامله بالقصد، يبقى العمد بعتد بالاصل ولا بعتد بالعارض؟ بعتد بالقصد. ولا يمنع الاسكان، يعني الاسكان ما بيمنعش اماله، لا ولا يمنع الاسكان في الوقف عارضا لانه عارض، او يعني حاله كونها عارض امالتا، يعني ما بيمنعش الاسكان، ما بيمنعش ايه امال. ما للكسر في الوصل مجله، ما يعني ما بيمنعش اماله اللي مكسور في حد الوصل، او اللي بسبب انه مكسور في حد الوصل. فهمت الحته؟ فهمنا البيت ده خلاص. وقبل سكون قف بما في اصولهم، يعني ايه قبل سكون قف بما في اصولهم؟ يعني الوقت في بعض الكلمات حرف المد بيحذف للتخلص من التقاء الساكنين، فمبيبقاش في امال. طيب الوقت افرض انا وقفت على كلمه كانت الكلمه دي بعدها ساكن، هناخد الامثله، يقول لك موسى الهدى ولقد اتينا موسى الهدى. الموصل لموسى كلمه ايه؟ الهدى. بعمل ايه؟ خلاص بحذف المد خلاص للتخلص من التقاء الساكنين. هل في اماله هنا؟ لا، حال الوصل في حال الوصل في اماله؟ لا. قال لك بقى وقبل سكون قف بما في اصوله، لو وقفت على اللي قبل الساكن ده اهو رجعه لاصله موسى. ايش عرفك بما في اصوله؟ اقف لكل قارئ باصل، هقف عليها مثلا لسيدنا قالون بالفتح، ابن كثير بالفتح، ابن عامر بالفتح، عاصم بالفتح، هقف عليها سيدنا وش فيها التقليل بخلف ذوات الياء، فتح والتقليل، هقف عليها سيدنا ابو عمرو فيها التقليل على وزن فعل او على وزن فعل، هقف عليها الحمزه والكسائي بالامال، يبقى رجعها لاصله. المد المحذوف بسبب التخلص من التقاء الساكنين عند الوقف يعامل معامله الاصل. اشوف الاصول بتاعه البقره لمين؟ اعامله كاصل. طب افرض انا الكلمه زي دي زيها برضو عيسى بن مريم، ماشي، عيسى بن مريم، عيسى بن مريم او عيسى بن مريم، برضو لما اقف على عيسى هرجع للاصول. طب في حد الوصل مفيش إمالة لان انا بحذف المد للتخلص من التقاء الساكنين، يبقى عندنا وقبل سكون القبه ما في اصولهم. يعني ايه؟ قال لك وذو الراء فيه الخلف في الوصل يشتغل، خلينا الاول قلنا ذكرى الدار، ذكرى ذكرى الدار، كلمة ذكرى الدار دي فيه إمالة هنا؟ لما اجي اوصل في إمالة في الألف مفيش فيها إمالة، ليه؟ حذف المد للتخلص من التقاء الساكنين، لكن لما باجي اقف على ذكرى رجعها لاصلين، ثاني بلد ابو عمرو وحمزه والكسائي وما بعد الله انشا حكمه خلاص؟ ويفتح ليل ورش قرن واحده وفتح عباد القراء خلاص؟ اما لما يوصل مفيش ايه؟ ايمان خاص، لان حذف المد للتخلص من التقاء الساكنين. اللهم الا سيدنا السوسي في ذوات الراء حال الوصل. كلام ده بتكلم على اساس حاله الوصل له الخلف. يعني سيدنا السوسي لما يجي يوصل بس من حقه ان هو يميل رغم حذف المد ولكن بخلف. كلام ده في ايه؟ في ذوات الراء، زي ايه؟ نرى الله جهرا، حتى نرى الله جهرا فسيرى فسيرى الله عملكم. المد اوصل هنا، القاعده تقول لي ايه؟ احذف المد ومش امال. فسيرى الله عملكم ذكرى الدار. لا الله لكل القراء بما فيهم السوسي. اما ولكن السوسي له وجه اخر وهو الاماله في حاله الوصل. فسيرى الله عملكم، وعلى فكره دايما فيها وجهين. في لام الوصل كده هاخدها في موضعها. فسيرى الله عملكم، ادي الوجه الاولاني السوس، الوجه الثاني فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم، فتر او السوس. جبتهم منين يا مولانا؟ الفتح خلاص عارفين. لما اجي اميل لم لفظ الجلاله ده اهي هيبقى فيها وجهين، ترقيق وتغليظ. ليه؟ لان انا امانه الاماله دي هل اعملها معامله الكسر ولا لا؟ هناخدها باب التفخيم، هناخدها بعدين. المهم يعرف ان دي فيها وجهين، الاماله في وجهين الفتح والامال، ولما لفظ الجلاله في حاله الاماله فيها وجهين. طيب ذكر الدار مفيش فيها الا وجهين اثنين، ذكر حول ايه؟ وجه الزياده دي مع لفظ الجلاله بس، مع لفظ الجلاله بس. اما هنا ذكر الدير، ذكر الدير، وينفع اقول ذكر الدير بخالصه ذكر الدير، ينفع عميل طبعا دي كده فيها قول المحلف الامله، لكن ده ايه ينفع ينفع اوصل على الاصل بالفتح لان حذفت المد ويجوز ليا زيدنا سوس ايه الامام وذراء فيه الخلف في حاله ايه في الوصل يجتلى رمز مين السوسي. خلاص كده مفهوم القاعده دي. البيت اللي بعده بيقول ايه حاجه كده ايه برضه تكمله، بيقول لك وقد فخموا التنوين وصلا ورققفا ورققوا وتفخيمهم في النصب اجمع وشمولا. لما اقول كلمه هدى للمتقين مثلا او مثلا ايه مولى، لا مولى لا مولى مثلا ايه مسمى الى اجل مسمى وان مولى المولد صوت الدخان يوم الابن مولى عن مولى عن مولى مثلا المنون ده هو المنون اما اجي اقف عليه هقف عليه ازاي؟ كل واحد على عشر في ثلاث مزايا يعني المنون ده في عامل في حال الوصل مفيش مادة لان ده تنوين. اموال المد جه منين؟ جه من ابدال التنوين الف مد عوض. جه ابدال في ثلاث مذاهب. المذهب الاولاني وقد فخموا التنوين وقف التفخيم معناه ايه؟ الفتح. هو هنا يقصد بالتفخيم الفتح. خلي بالك مفيش هنا تفخيم وتبطيل. هو التفخيم هنا معناه ايه؟ الفتح. ده في كل الاحوال. ده المذهب الاول. المذهب الثاني الترقيق اللي هو الاماله في كل الاحوال. طب المذهب الثالث قال لك تفصيل. ايه التفصيل؟ الفتح يعني التفخيم في النصب و الترقيق اللي هو الإمالة يعني في الرفع والجر يعني المرفوع والمجرور أميل لما أقف والمنصوب ما ميلش. ده مذهب التفصيل. المذهب الأولاني قال لك لا أنا مش هفخ مش حميل خالص هفتح في كل، والمذهب الثاني قال لك حميل في كل. طب الصح إن هو الصح إن أنا أقف بالأصول ماليش دعوة بالكلام ده. الصح الكلمة لما اقف عليه زي كلمة هدى، هدى دي من زوات اللي ارجع اعملها على قاعدتي فيها الفتح فيها الإمالة الحمزة والكسائي والتقليل ورش الخلف لما اقف عليه وقت القرآن لهم الفتح ماليش دعوة مفتوحة بالضمة بالفتحة بالكسرة اعمل القواعد فيه. مولى بلاش زي ايه؟ زي او كانوا غزا لو كانوا غزا لو كانوا غزا لو كانوا مضى على كلمة غزة فيها الإمالة الحمزة والكسائي ورش بخلف والفتح للباقي ماليش دعوة بقى هي مرفوعة ولا مجرورة ولا منصوبة ولا منصوبة ولا مجرورة. هتقول لي فيها فين النصب والرفع والجر؟ ما كلها عليها فتحة. لا ده دي حركة لازمة حركة لازمة عشان دي اسم مقصور. اسم مقصور ده حركة لازمة يعني بالفتح بس في محل او منع الحركة كده منع من ظهورات تعصب ماشي. بقول لك اذا كانت مفتوحة يعني كانت منصوبة اصلها منصوبة دي بتكلم على الاصل، لكن انا ما وجعش دماغي بقى خالص جبت ثلاث مذاهب اهو جبت ثلاث مذاهب دول يا ابني يا مولانا من وقد فخموا التنوين وقفا هذا المذهب الاول ورقق هذا المذهب الثاني وتفخيمهم في النصب اجمع واشمل يبقى اللي تفخم في هذا مذهب ومذهب ومذهب. الكلام كله ايه من الاخر كده زي ما قلنا كده هرجعها للايه؟ للقاعده. اما اقف عليها يا ترى دي هتبقى ايه؟ من زوات الياء ولا من زوات الراء ولا على وزن فعل ولا ايه بالظبط؟ هعمل القاعده فيه. بقول لك مسمى اجيب لك امثله مسمى مثال ومولى رفعوه مع جره لان دول جم مرفوعين وجم مجرورين ومنصوبه غزا كلمه غزا منصوبه وتترى تزيلا تترى فيها له مفيش فيها هي تترى دي فيها تنوين فيها على فرق ابو عمرو منونة على قاد أبو عمرو، لا على قاد أبو عمرو تتران كلما، أما على قاد بعض القراء تترى كلما على أنها ألف تأنيث، أما سيدنا أبو عمرو بيلونها تتران كلما، على قراءته تترى ويضاف عليه تتري ماشي؟ في الوقف يقول الاثنين زي بعض، يبقى كل القراء زي بعض بتبقى ألف، لكن في حالة الوصل يا ترى هي هتبقى ألف هتبقى تترى كلما وتبقى ألف تأنيث ولا هي ولا هي تنوين؟ سبحانك الله. أي سؤال في مفلحنا قلناه؟ بكده انتهينا من باب إيمان فتح الإيمان وباب اللفظي اللي هو بيعتبروه أطول باب، باب سهل جدا بس هو عايز يتفهم بس. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.